أذكار النوم. أذكار النوم. يقرأ ألف لام ميم. تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. الدعاء إذا تقلب ليلا. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار.